مظلوم انا وعشت عمري بتمنى فرحي ما تفوق شوية وبصني واسمعني يا ابني احلى وبكره احلى والدنيا زحمه ايام فحمه دنيا خاينه وغدو دنيا حسدان على ديا وديا دنيا خاينه وغدو دنيا حسدان على ديا وديا بحر ملوش مرسى ساعات نزول ويحصل كارثة النجم بحر ملوش مرسى ساعات نزول ويحصل كارثة لكل شاب بهواها يخلع عشان ملوش فرصة لكل شاب بهواها يخلع عشان ملوش فرصة الدنيا غرورة مال مادة كنت سكنة جابت سكاكينة قالت ودى ولا وعدى عزيز وعشاف سل كلها بتعيط وتخيط الناس تعبان عرفانا كاتيانا والدنيا خيانا وما سايبانا سواح في أرض الخوف وليله ماله صباح في الدنيا عشنا ديوف هنا والدنيا زحمة أيامها